الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار. ويبقى الآثار، فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. خواتر أشرف